في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع فاطمة عمر. جهاز المخابرات العامة المصرية أحد أوجه العبقرية في الشخصية المصرية. بدايات تكوين الجهاز، أهم مؤسسيه، أهم العمليات التي قام بها، دور المخابرات العامة المصرية قبل أكتوبر، محور لقائنا في هذه السهرة من سهرات عبقرية مصر مع الدكتور نبيل فاروق الباحث في شؤون الجاسوسية والمخابرات. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك دكتور. جهاز المخابرات العامة المصرية بتاريخه العريق هو واحد من أوجه العبقرية في الشخصية المصرية. حدثني بداية عن تكوين الجهاز، متى تكون وأهم مؤسسيه؟ في البداية خالص ما كانش عندنا جهاز مخابرات عامة، ولا معظم العالم ما كانش عنده يعني، ولا حتى أمريكا كان عندها. اللي حصل ان بعد عقب الحرب العالمية الثانية كل الدول انتبهت لأهمية دور المخابرات في كسب الحروب، انها بتوفر كتير قوي من الوقت وكتير قوي من الضحايا. فابتدى كل يفكر في انشاء جهاز مخابرات. لما قام الثوره 23 يوليو كان الرئيس جمال عبد الناصر كان وزير الداخليه، فانشا في وزاره الداخليه عنده مكتب المعلومات الخاص بوزاره الداخليه. المكتب ده كان بيمثل الجهاز المعلوماتي للداخليه. الجهاز المعلوماتي ده قبض على اول جاسوس بعد الثوره اللي هو هنري فيتا كوهين، كان اول جاسوس اتمسك بعقب الثوره على طول. وحصلت العملية الشهيرة اللي هي عملية سوزانا، محاولة تفجير المصالح الأمريكية والإنجليزية في مصر عشان يحصل صدع ما بين العلاقة ما بين المصريين والأمريكان، وعشان يدوا مبرر لإنجلترا أنها ترجع تحتل لمصر تاني. فكان في ضرورة بقى لإنشاء جهاز مخابرات. في سنة 55 يونيو 55 وضعت الأول نواة لجهاز المخابرات المصري. بقى في حاجة اسمها المخابرات العامة المصرية، دي البداية بتاعتها. في 17 واحد هم اللي دربوا على أعمال المخابرات ووقفوا الجهاز على رجله، كان عشرهم طبعا محسن فايق اللي هو طلع في دور محسن ممتاز في قصة رفعت الجمال. وقصة رفعت الجمال على فكرة بالمناسبة بدأت قبل تكون جهاز المخابرات المصري، قبل التكوين الحقيقي والهيكلي يعني، قبل التكوين الفعلي. هي الموضوع ابتدى كله بأن كانوا عايزين يعرفوا اليهود بيهربوا فلوسهم ازاي من مصر، ففكروا انهم يزرعوا في وسطهم شخص يعيش معهم كانه يهودي ويختلط معهم فقدر يجيب اسرارهم. وطورت هذه العمليه بعد كده على يد محسن فايق لانها تبقى عمليه استخباراتيه ونقل بها لاسرائيل. ودي كان اول تفكير في هذا الشكل من اشكال التخابر، ان انا ازرع شخص في مجتمع اخر يتقمص كل هويات المجتمع الاخر ويبقى عيني هناك بشكل دائم كانه واحد منهم. حضرتك ذكرت يعني من أبرز الشخصيات في بدايات إنشاء جهاز المخابرات العامة المصرية كان عبد المحسن فايق، والذي اشتهر إعلاميا بمحسن ممتاز. ولكن هناك اسم آخر نريد أن نلقي الضوء عليه، وهو زكريا محي الدين، واحد من يعني الضباط الأحرار وواحد من أقرب الأصدقاء إلى جمال عبد الناصر، أول رئيس لجهاز المخابرات العامة المصرية. هو اللي أنشأ جهاز المخابرات، يعني هو اللي حط الأسس الأولية لجهاز المخابرات المصرية. زكريا محي الدين قعد وعمل وقف على رجله، وبعدين بعد كده جه علي صبري مسك الجهاز فترة قصيرة، وبعدين جه بقى صلاح نصر. وصلاح نصر نقدر نقول ان هو المطور الرئيسي لجهاز المخابرات. بس قبل ما نعدي زكريا محي الدين، كيف استطاع زكريا محي الدين انشاء الجهاز بقواعد علميه؟ هو قواعد علميه، اصل الاستخبارات ما هياش علم سري، الاستخبارات علم علني. تطبيقه هو اللي يعتبر حاجه فزه يعني زي الطب، احنا كل الناس بتدرس طب لكن مش اي حد يبقى دكتور ناجح. فهو نفس الوضع، الاستخبارات في حاجه اسمها ساينس اوف اسبيونيج او علم التجسس او علم التخابر، ده موجود في العالم كله، له كتب كتير وله مدارس وله دراسات، وبيتطور تطور اسرع من تطور العلوم الاجتماعيه العاديه. كل اللي عمله ان هو درس الكلام ده كويس جدا وحط القواعد الاساسيه. وكان في الفتره دي المخابرات المركزيه الامريكيه برضو بتنشا، دكتور نبيل فاروق الخبير والباحث في مجال الجاسوسية والمخابرات. قبل أن نترك فترة الستينيات من القرن الماضي وإنشاء جهاز المخابرات العامة المصرية، حضرتك ذكرت رفعت الجمال والذي يعرف إعلاميا برأفت الهجان. طبعا الكثير منا شاهد هذا العمل الفني الرائع، والملاحظ أنه كلما شاهدته حتى ولو شاهدته ألف مرة فإنك لن تستطيع أن يعني تتوقف عن مشاهدته مهما أعيدت إذاعته. فأنا عايزة حضرتك تكلمني عن ما لا نعرفه عن رفعت الجمال. وعملية رفعت الجمال عملية جميلة جدا، يعني وده اللي بخليها تشدك كل ما تتفرج عليها، لأن الفكرة إن أنا أجيب مواطن من بلد وأزرعه بلد تاني في مجتمع تاني خالص ويظل في هذا المجتمع إلى أن يتقاعد. هي هنا دي عبقرية رفعت، إن هو فضل لغاية ما تقاعد، وعبقرية جهاز المخابرات اللي وراه لم يكشف أبدا، يعني ظل من ساعة ما اتزرع في إسرائيل لغاية ما توفى حتى ما اتكشفش. هم الإسرائيليين طبعا على طول أول إحنا ما زعنا المسلسل في أول مرة، والأول لأنه إنه إن مفيش شخصية كده، فما كان من المخابرات العامة إلا أنها نشرت باسبوره وتفاصيل حياته كلها المصرية وتفاصيل حياته في إسرائيل، فلا ما لقوش عندهم وسيلة إنهم ينكروا، فلعبوا على حبل تاني خالص، وهو إنه ادعاء إنه كان جاسوسا لهم وليس لنا. محاولات لتشويه الصورة الجميلة يعني. وبيبذلوا مجهود كبير قوي عشان يوحوا بأن كل هزيمة هي في الواقع حنص، بس احنا مخبيين، بس النتائج واضحة علينا على معد ضربة 69 ولا خريطة النبال، يعني الكلام ده كنا سألونا. الدكتور نبيل فاروق الباحث في علم الجاسوسية والمخابرات، هناك يعني عملية قامت بها المخابرات العامة المصرية وهي عملية العراف. أريد أن تلقي لنا الضوء على هذه العملية التي تعد واحدة من أهم عمليات جهاز المخابرات العامة المصرية خاصة في فترة الستينيات. هي عملية بسيطة قوي، إنك أنت بتجيبي شخص وتديله معلومات عشان يوحي للآخرين بأنه قادر على التنبؤ، إنه يقدر يعرف مستقبل الناس. فدايما كل الجنسيات عندها ضعف قدام الناس، اي حد بيقرا المستقبل. في الاول ما كانش حد يعني بيصدقه، بس لما لقوا انه في كتير قوي المعلومات اللي بيقولها، لانه وراه جهاز كامل بيمده بالمعلومات، لقوا المعلومات اللي بيقولها معظمها بتطلع حقيقيه، فابتدى يلتف حواليه عدد من مشاهير المجتمع، وكان من ضمنهم بعض السياسيين وبعض العسكريين، فكان من السهل جدا ان هو ياخد منهم معلومات من خلال الحديث العادية وننقلها لمصر، وكان منها بطرق فريدة جدا. العبقرية كانت في نقل المعلومة، بحيث ان في مرات في قضية ابراهيم وشرح مثلا، اللي اتعرضت برضو كان اسمه السقوط في ويرسابا، يوم مدهم رتب عسكرية في اسرائيل، موسى عمر ودين عمر، هذا الاسمين اللي دمرهم في إسرائيل، يعني في ودهم رتب عسكرية، في صورهم في الحفلة اللي دهم فيها رتب عسكرية، كانت حفلة داخلية وسرية داخل جهاز المساعد، ورغم كده كانت الصور بتاعتها تاني يوم الصبح موجودة على مكتب المخابرات العامة. فدي كانت أحد الحاجات القوية اللي اتعملت في العملية دي بالذات. يعني الدكتور نبيل فاروق الباحث في علم الجاسوسية والمخابرات. مفروض نطلع فاصل، فماذا تريد أن تسمعنا معك من الأغنيات الوطنية؟ لا بحب أغنية بعتبرها من أحلى الأغنيات الوطنية، اللي بحبك وحشتيني حسين الجسمي. احنا نسمع وبحبك وحشتيني، وبعدين نرجع نكمل حوارنا مع الدكتور نبيل فاروق الباحث في علم الجاسوسية والمخابرات. وانت نور عيني ده وانت مطلع عيني بحبك موت. مستمعينا عدنا للحديث عن جهاز المخابرات العامة المصرية التاريخ والنشأة مع ضيفنا الدكتور نبيل فاروق الباحث في علم الجاسوسية والمخابرات. حضرتك ذكرت أسماء عديدة في بداية جهاز المخابرات العامة المصرية، لكن هناك أسماء أود من حضرتك أن نوضح صورتها أمام الناس، وهي برضو أحد عبقريات الجهاز وأحد العبقريات في الشخصية المصرية، وهو معروف إعلاميا بنديم قلب الأسد محمد نسيم ورفعت جبريل. هو محمد نسيم ده يعتبر أسطورة كده في عالم المخابرات، يعني هو أولا كان راجل هادي جدا، قلبه ميت عشان كده سموه نديم قلب الأسد، قلبه ميت تماما، كان بيتصرف ببساطة شديدة وببراعة شديدة في نفس الوقت، كان من القلائل اللي ممكن يقابله عبد الناصر في أي وقت، وممكن رئيس ينزل ما يقعد معاه بالبيجامة ويطلب منه اللي هو عايزه، وكان ما بيتكلمش كتير، كفاية بس الرئيس يطلب منه حاجة فيقول له حاضر يا رئيس. بس من أشهر العمليات اللي عملها لما حصل انقلاب بتاع سوريا على الوحدة ومسكوا السراج عبد الحميد السراج، جابوا من السجن، حبسوه في قصر النزهة، ده بيعتبروه البسيل بتاع سوريا، يعني ما فيش حد ده يهرب منه. هو ناصر جابه وقال له انا عايز عبد الحميد، بالضبط جمله يا نسيم انا عايز عبد الحميد، حاضر يا رئيس. بعد 3 أيام كان عبد الحميد في مصر بيقابل عبد الناصر، كان يمتاز محمد نسيم بمنتهى البساطه ومنتهى البراعه، اللي ما شالش سلاح في حياته كلها، وهو حياته اساسا غريبه جدا، يعني لو فكرت فيها، يعني هو اتربى مع جده، وجده كان يجمع ما بين حاجتين، انه كان ملاكم ورسام تشكيلي في نفس الوقت، فصفتين متعارضتين، القوة والرقة يعني. فهو تربى في البيت ده وتربى مع ناس من الفئتين، وكان بيقعد مع الاثنين، فطلع هو رخر شخصية فريدة من نوعها، وكان بسيط جدا وهادي جدا وكلامه قليل جدا، لدرجة ان كان الكل بيعمل له ألف حساب. يعني رفعت جبريل بقى شخصية، على فكرة دور من الرعيل الأول برضو صحيح، رفعت جبريل طبعا عمليات كبيرة جدا، انها مثلا عملية 12 باسم الثعلب برضو خد نفس السمة بتاعت محمد نسيم، اللي هي البساطة والإنجاز والسرعة. لما كان سادات عايز يخش جوه الاجتماعات السرية الإسرائيلية، عارف هو يلاقي يحط عين جوه الاجتماع السري الإسرائيلي، وكان بيجيب له تفاصيل دقيقة. اقتربنا من سبعينيات القرن الماضي، وإذا قبل ما انتقل للسبعينيات عملية مهمة جدا في الستينات، اللي هي عملية الفنان الراحل سمير الإسكندراني، لأنها كانت من العمليات القوية جدا اللي أسقطت شبكة كاملة، ثابت جاسوسية كاملة في مصر، ودي من الحالات النادرة أن تسقط الشبكة كلها، لأن العملية بتاعت سمير أسقطت احد اخطر جواسيس في اي تنظيم بيسموه الجاسوس المقيم، اللي هو بيبقى قاعد في البلد، يعني الواحد مزروع كده زي رفعت قاعد وبين التعليمات ويترقى المعلومات، فده اسمه الجاسوس المقيم. الجاسوس المقيم ده برضه هو اللي بيوصل لهم المكافآت بتاعتهم، يعني هو يعتبر الوكيل بتاع الجهاز بتاعه جوه البلد، فكونه يسقط ده معناه سقوط كل الشبكه اساسا. فده كان راجل هولندي اللي هم بنسميه احنا الطرف الثالث في التجسس، لان هو التجسس اما ان انا يكون واحد بتاعهم بيتجسس عليا، او مجند واحد من عندي، او طرف ثالث لا ينتمي ليه، لا ينتمي للدولتين وجني ده للتجسس على احد. فهو مويز جوتشوارد كان هولندي، فكان موجود هنا، وتتبع الشبكة اللي ابتدى سمير يكشفها واحد ورا التاني بتتبعها ووضع الفخاخ لها. احيانا يكون الفخ عبارة عن معلومة خاطئة بتسرب اليهم فينقلوها، فنعرف مين بالظبط اللي سربها. فهم فضلوا متابعين العملية دي لما سقطوا الشبكة بالكامل، وسمير كان عنده 19 سنة ساعتها، فكان ده عبقرية برضو، يعني 19 سنة ويعرف يلعب الدور ده، هو من أصعب الأدوار. نعود إلى فترة السبعينيات من القرن الماضي، الحدث الأبرز فيها هو حرب 73 وما سبقها وما تلاه. أنا عايزة حضرتك تحدثني عن دور المخابرات العامة المصرية قبل أكتوبر وبعد أكتوبر. كل ما حدث بعد أكتوبر كان منبته من قبل أكتوبر، يعني وانت عندك لما بتنهيد الحرب بتعمل ثلاث حاجات. أولا أهم حاجة فيهم تعميد فكرة الحرب، يعني أنا لو إسرائيل عرفت أن أنا هحارب هتاخد استعدادات، غير لما يجي لها إيحاء أو تجي لها معلومات تقول أنا مش هحارب. فكان دور المخابرات او ما يسمى بخطه الخداع الاستراتيجي كما يتم تداولها، دي كانت مقصود بها كله ايهام الاسرائيليين بان احنا لا نستطيع ان نحارب وليست لدينا النيه في الحرب على المدى القريب. ده كان اهم حاجه في الموضوع، ومن اجل هذا وضعت خطه سميت بالاستراتيجيه. كلمه استراتيجيه انها شامله، تشمل قطاعات عديدة من الدولة وليس قطاع واحد. ما هو أصل العدو بيرصد كل حاجة، صحيح. فأنا لازم ألعب عليه في كل حاجة، عشان نجيب مثلا الترمبات اللي هي نزلت الستر الترابي جابتها وزارة الزراعة ونقيت مواصفات معينة على أساس أنها ترمبات ري، إنما هي جابت ترمبات قوية مخصوص تم استيرادها لهذا الهدف، ولكن كان دورها الفعلي هو إذابة الستر الترابي اللي أمام خط بارليف. فكرة حتى الجسور، كل الإمكانيات المتاحة عندنا استخدمناها، حتى الصواريخ القاهر والظافر بتاعة الخمسينات استخدمناها، يعني مفيش حاجة ما استخدمتش. كان في مخزون في المخازن منها، هي مداها قليل ومفيهاش أجهزة توجيه، هنخسر ايه؟ هتنزل تعمل اي دوشة بدل ما يمركونا في مخازن يعني. بس كان الدور الفعلي بقى بتاع المخابرات انها ازاي كشفت مجموعة جواسيس كان من ضمنهم ابراهيم مشرح برضه، وسابتهم يشتغلوا على ان تمدهم بمعلومات خاطئة لما توصل للإسرائيليين يعتقدوا ان احنا مش ناويين على الحرب. وكان يعني في حاجات بسيطة بيعملوها بس تأثيرها عظيم جدا، إنه مثلا عملوا إعلان عايزين موظفين مدنيين في المخابرات، فكل الناس اللي راحوا حتما هيبقى من ضمنهم ناس مدسوسة. فاللي حصل إن هم علقوا يفط في الإدارات كلها بتتكلم عن السلام وأحسن لنا من الحرب وإيه، فكان اللي رايح يعني عشان المقابلة الشخصية بيقرأ الكلام إنه حتى الصورة لما كانوا يجي يصوروا السادات مع القادة العسكريين بتوعهم كانوا يصوروا أكثر من 50 صورة، لغاية ما تيجي صورة يبدو شكلهم فيها أن هم مسترخيين جدا وهادين، مش شكل الناس داخلين على حرب، لأنهم كانوا عارفين أن الصورة دي هتروح لإسرائيل هتنشر في الجرائد، وهيروح إسرائيل لقسم النفسي يحلل الصورة عشان يعرف الناس دي وضعها إيه. فكان القسم النفسي عندنا بيحرص أن الصورة لما تروح هناك تبان الناس دي ريلاكس مش بتوع حرب، وده اللي حصل. يعني فضوا المستشفيات بخطه عبقريه، عملوا مخزون سلعي بخطه عبقريه، حتى البطاريات الناس هتشتريها عشان تمشي مع تخفيف الاضاءه عملوا حسابهم عليها، وكل ده تم بطرق هاديه جدا وعلنيه جدا، وده كان العبقريه بتاعته انه ما تعملش في السر. على ذكر يا دكتور طرق علنيه جدا، عمليه القمح لما حرقوا القمح اللي كان بايظ في الصوامع، ولقوا جابوا الصحفيين وحرقوه قدامهم، اللي حصل انه الصحفي بيصور صورة عبارة عن حاجة مولعة، لكن ما حدش عارف ان ده أشرز، ما كانش قمح يعني، القمح كله اتهرب في وادي النطرون. والصامع اتصورت وهي فاضية الاول قبلها بشهر، الفضيحة بتاعت صامع القمح انه هتصور حبية قمح منبتها، قال لهم القمح بايظ وجاله طوبة ومش عارف، وفضيحة بقى والناس بتطالب عزل وزير الزراعة يعني الموضوع علني جدا زاد على اللزوم. ومن كتر علنيته لم يخطر في بال المخابرات الإسرائيلية إطلاقا أن يكون خدعة. حتى لما كان السادات بيدي مواعيد وما بتعملش في الشباب يصور، هي اللعبة مدروسة جدا وكانت عايزة صبر وكانت عايزة حكمة، لأن لو هي فرصة واحدة ما لهاش تاني. صحيح. يعني لو إسرائيل اكتشفوا إن إحنا ناويين نحارب خلاص خلصت، عمرنا ما نعرف نعمل مفاجأة تاني بعد كده. فكان لازم يفضلوا دايما على يقين بان احنا مش ناويين نحارب، لدرجه حتى ابراهيم وانشراح دسوا على ابنهم واحد على انه مجند صاحبه في الاتوبيس كده، صاحبه بقى عندهم وده لما الواد كان بيشتغل مع ابوهم في جمع المعلومات برضه، فلما لان ده مجند وقعد يكلمه على الوحده وعلى التسليح وقلت، فقال بقى يستقطبه فبقى يعزمه في البيت، والتاني كان بيروح ويقعد يتكلم معهم ويحكي لهم ومشاه، ودوره كله كان انه يوصل لهم انه مفيش استعداد للحرب خالص، وما خطرش ببالهم ان المجند ده هو شخص منسوس عليهم برضه. دول بقى اللي تتكلم عليه بقى ما بعد 73، لان هم اتقبض عليهم فعليا بعد 73. الدكتور نبيل فاروق الباحث في علم الجاسوسية والمخابرات، ماذا تريد أن تسمعنا معك من الأغنيات الوطنية؟ بص أنا بحب أولا يا حبيبتي يا مصر شادية. شادية نبيل فاروق الباحث في علم الجاسوسية والمخابرات، تاريخ طويل للمخابرات العامة المصرية. هناك عملية مهمة قامت بكشفها المخابرات العامة المصرية، وهي عملية إيري كوهين، كاد أن يصل إلى أن يكون نائبا لوزير الدفاع السوري. فحدثني عن هذه العملية. اللي هو كامل أمين ثابت زي ما بسموه، أو إيلي كوهين. إيلي كوهين اللي هو اكتشفوا رفعت الجمال لما نشر صورته. كان في واحدة أيام عملية وزارة، كان في واحدة اسمها الوحدة 130، فكان مشترك فيها رفعت الجمال باعتباره جاك تيتون في مصر، وكان معاه إيلي كوهين. فما راح إيلي كوهين زرعوا الأول في الأرجنتين، لدرجة إن هم الناس اللي في الأرجنتين قالوا أنت يا ابني اللي معاك هنا، أنت ما تروح سوريا، أنت مكانك في سوريا. فراح سوريا باعتباره ان هو احد داعمي حزب البعث الكبار، فطبعا استقبل كويس قوي، وفتح محل تجاره اساس الفاخر الانتيكا الانتيكس. فالمهم ان هو فتح المحل ده، كان بيجيب المعلومات ويحطها في مايكروفيلم جوه النقوش اللي في الاساس، وقعد فتره طويله يتطور لدرجه انه كان مرشح لان يكون نائب وزير الدفاع السوري. السوري فتخيلي أن يكون نائب وزير الدفاع جاسوس إسرائيلي. إنما مهما عملت عليه تحريات مش هتكشف أي حاجة في الفترة دي، لأنه مش هينشط بشكل واضح يسير الانتباه إلا بعد ما يوصل المكان اللي عايز يوصل له. وكان يعني هيحقق كل النتائج لولا أن لما فريق علي عامر راح يزور الجبهة السورية المشتركة كان هو معاهم، فكانوا كلهم عسكريين وهو المدني الوحيد اللي واقف في النص، ودي كانت غلطة عمره. لأن أولا شكل مدني في وسط عسكريين كتار لافت للنظر، وكمان لما رفعت الجمال شاف الصورة ولا مكتوب عليها كامل أمين ثابت، طلب مقابلة سريعة وقابل حد من رجال المخابرات في روما، وقال له الراجل ده أنا عارفه كويس جدا لأنه قعد معايا 15 يوم في الحجز، ده اسمه إيلي كوهين، إيلي حوفي كوهين. جابوا الملفات بتاعتهم، لقوا فعلا الصورة هي صورة إيلي كوهين في اللي حاطر بس إنه رب سنبه. فراح صلاح نصر شخصيا راح قابل الرئيس السوري وقال له بلغوا المعلومة، لأن المعلومة كانت تنفعش بعد في رسالة أو تقال في تليفون، كان لازم تبقى في درجة عالية من السرية. فراح بنفسه بالملف كله، والرئيس السوري صدم، وكانوا هم السوريين كانوا لقطين اتصال لاسلكي بيحصل من حي راقي يعني عندهم، بس ما كانتش الأجهزة متطورة زي دلوقتي، فما كانوش عارفين منين بالظبط. فلما جالهم بقى الإخبارية دي بدأوا يركزوا على الفيلا بتاعت كامل أمين ثابت ده، اقتحموا المكان ما لقوش حاجة لولا أن في أحد اللي جال النيابة العامة عندهم لاحظ أن التكييف عالي شوية عن الحيطة، فطلع أنه في حفرة ولا التكييف مخبي فيها جهاز اللاسلكي، وقبضوا عليه، وكان القبض عليه مدوي يعني، عشان كده إسرائيل حاولت البدع عشان تتفاوض من أجله تاخده يعني. كان يتحكم عليه بالإعدام، مش أعدموه بس، كان الحالة الوحيدة اللي أعدمت في ميدان عام في سوريا وتركت معلقة لمدة 3 أيام. دكتور نبيل، هبة سليم، وهبة سليم دي جسدت الدراما في السينما، قصتها بالصعود إلى الهوية والعبارة الشهيرة دي مصري عبلة، كيف كانت خطورة هبة سليم وكيف تم القبض عليها؟ هي كانت خطورتها أنها كانت متداخلة مع كل البعثات العربية ومع كل السفارات العربية، كانت تعرف ناس في كل السفارات العربية تقريبا، وكانت هي يعني فكرة لم تكن شديدة الجمال ولكنها كانت شديدة الذكاء، ذكية ولبقة وبتعرف ازاي تكسب الناس اللي حواليها. الموضوع كان واضح انه مقلق خطر يعني، فاصبحت هي مش هنعرف نخش الحرب الا اذا دي انتهى وضعها. فصدر القرار بقى بانهاء العملية، واحنا عندنا فترة طويلة بنتابعها، وانهاء العملية كانت مشكلته انها مش موجودة على الارض المصرية، موجودة على الارض اللي نملك سلطة القبض عليها فيها. فكان الفكرة ان ازاي نجيبها، ازاي نجيبها من بلدها. ف يعني والدها كان بيشتغل في المغرب العربي اساسا، فاوحوا له ان هو تعبان، ان هو عيان بيتفاهم مع المخابرات هناك، وبعت لها يكلمها، وهو بيكلمها كان صوته متوتر ومرتبك، فهي قررت ترجع، هي خدت القرار لوحدها انها تيجي تشوفه زي ما كانت متخطط بالظبط يعني. ما المخابرات شغلتها انها بتدرس الحاله النفسيه للشخص المستهدف، وتعرف هو هيعمل ايه بالظبط لما نعمل له ايه، يعني رد فعله هيكون ايه. فقررت نتيجه اول ما نزلت في المطار هناك اتمسكت على طول، انت عارفه ان دي بسببها انضربت الطياره بتاعت سلوى حجازي. فسر يا دكتور. اصل هي كانوا هم الاستراليين يعني كان فكرتهم انها تتنقل مباشره بالطياره على مصر، لكن في المخابرات عندنا لقيت ان هو ده الافتراض الاسرائيلي، فقررنا ان نجيبها بري. في نفس الوقت اللي هم كانوا متصورين ان هي اللي في الطياره دي. فمن كتر خطورتها جولدا مائير قالت المفروض دي ما توصلش مصر، فكان المفروض ان هم يهربوها يموتوها ان هم ما توصلش. فهي اللي حصل الطياره انضربت اللي هي كان فيها الراحله سلوى حجازي، الطياره انضربت وهي وصلت بري وراحت وتحقق معاه وخدت اعدام هي وشريكها، يعني خدوا اعدام هم الاثنين، وقعدت هي لغايه يوم اعدامها على يقين من ان الاسرائيليين مش هيسيبوها. يعني هم فهموها هناك ان هم امام عصر لا يمكن اتخلى عنك. الدكتور نبيل فاروق الباحث في علم الجاسوسيه والمخابرات، ماذا تريد ان تسمعنا معك؟ في اغنيه بتغنيها عفاف راضي، بس لو لقيتها بصوت فؤاد المهندس هتبقى حاجة. مصر هي امي، انا بحب قوي بصوت فؤاد المهندس. حاضر فؤاد المهندس اساسا. والباحث في شؤون الجاسوسية والمخابرات الدكتور نبيل فاروق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت بكونك ضيفي في هذه السهرة، وسعدت أكثر بما سمعته من حضرتك من معلومات تعكس إلى أي مدى كانت المخابرات العامة المصرية أحد أوجه العبقرية في الشخصية المصرية. شكرا دكتور. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية عبقرية عصر سهرة مع فاطمة عمر.